الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع في شرح ابن أبي العز. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. نعم، كلام الطحاوي رحمه الله هنا فيه كلام حسن وفيه كلام محتمل، فقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه هذا كلام واضح، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته هذا كلام محتمل، كما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية هذا أيضا كلام حسن لا يحتمل إلا الصواب. فقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه سيشرحه بإذن الله. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، أي لم يزدد بوجودهم بوجود الخلق شيئا لم يكن قبلهم من صفته. هذا صحيح على معنى أو على احتمال أنه لم تحصل له صفة، أي أصل صفة لم تكن موجودة قبل أن يخلق، بمعنى أنه لم يأخذ صفته من خلقه، لم يصر خارقا حين خلق وقبل ذلك لم يكن خارقا، لا. وبهذا فارق المعتزلة الذين ينفون الأسماء والصفات. والاحتمال الثاني نفي الصفات الفعلية الصفات الاختيارية عن الله تبارك وتعالى، وهذا الاحتمال لا شك أنه باطل. نعم. أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. نعم، أدخل في الصفات هنا إيش؟ صفات الذات وصفات الفعل. قال أي أن الله سبحانه لم يزل متصفا بصفات الكمال، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، صفات الذات وصفات الفعل، وتعرفون الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل. نعم. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. هذا يشمل صفات الذات كالوجه، ويشمل أيضا صفات إيش؟ الفعل كالنزول، لكن هل باعتبار الأحال أو باعتبار النوع؟ النوع. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيار، ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها. ما الفرق بين صفات الفعل والصفات الاختيارية؟ شيء واحد. فالظاهر أنه من عطف المترادفات أو المتقاربات، فمن جهة المعنى هو كلها هي كلها التي تكون بمشيئة الله واختياره سبحانه، واضح من جهة المعنى. قد يكون نظر إلى أن مثلا صفات الفعل أقرب أن يعبر بها عن الاتيان والمجيء، أما الصفات الاختيارية فتشمل ذلك وأقرب في أن يعبر بها عن الغضب والرضا مثلا، لكن الواقع أننا إذا قلنا صفات الفعل فهي كلها هذه، وإذا قلنا الصفات الاختيارية فهي إيش؟ كلها هذه. نعم، والأمثلة تفضل. كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن هذه الصفات الكمال فيها أن تكون قديمة النوع، وهي قديمة النوع، والكمال فيها أن أحادها تكون إيش؟ راجع إلى مشيئة الله واختياره، تكون متجددة، وهو هذا المتحقق. نعم. وإن كنا لا ندرك كنهه حقيقته التي هي تأويله الكيفية، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. وهذا من كلام الطحاوي نفسه رحمه الله، ويتكرر في كلام ابن أبي العز أن يستشهد بكلام إيش؟ الطحاوي. ولكن أصل معناه معلوم لنا، يريد بذلك إيش؟ المعنى. كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن الاستواء معلوم المعنى، وهذا قوله ولكن أصل معناه معلوم لنا، والكيف مجهول هذا قوله إيش؟ وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله. نعم. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت. نعم، هو يريد بالأحوال هنا الصفات، أي أفراد وآحاد هذه الصفات الفعلية الاختيارية. وإن كانت هذه الأحوال، يريد بذلك آحاد وأفراد صفات الفعل والصفات الاختيارية لله عز وجل. ما عندك إشارة إلى نسخ الآحاد مثلا إذا كانت الأحوال قريبة من الآحاد؟ كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدود. هذا يدل على إيش؟ يدل على الآحاد متجددة. تفضل. لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع. نعم، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار، وهو اعتبار إيش؟ الأفراد، غير ممتنع. نعم. ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. فالصفة نفسها لم تحدث بعد أن لم تكن. نعم. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام. نعم، هذا واضح. فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. نعم، هذا مصطلح عند الأصولية، متكلم بالفعل متكلم بالقوة. القوة يعني أنه يعني عنده الملكة، عنده القدرة، يقوم بالقوة أو بالقوة القريبة من الفعل. فإذا هو ساكت ولغير آلفة، لكن يسمى متكلما بمعنى أنه يستطيع أن يتكلم، وإذا كان يتكلم فعلا يسمى أيضا إيش؟ متكلما. نعم. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. نعم، إذا قلت فلان كاتب وهو الآن يكتب يباشر الكتابة، هل أريد كاتب بالفعل أو بالقوة؟ بالفعل. وإن قلت فلان كاتب ولم يكن الآن يباشر الكتابة، هل أريد بالفعل أو بالقوة؟ بالقوة. نعم. وحلول الحوادث بالرب تعالى. نعم، الآن يتكلم عن حلول الحوادث بالرب تعالى، وأنه من الكلام المجمل، وهذا مناسب لإيش؟ لقوله هنا لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. نعم. المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال. نعم، هكذا يتعامل مع الألفاظ، ينظر إليها من جهتين. الجهة الأولى جهة الورود، فمن جهة الورود محدثة. كلمة حلول الحوادث، الله لا تحل فيه الحوادث الذي يقوله أهل الكلام، من جهة الورود هذه الجملة وردت لم ترد محدثة. ننتقل للمرأة للمسألة الثانية من جهة المعنى، هل هي من البين المفصل الواضح المميز؟ لا. إذن هو من إيش؟ من الكلام المجمل المحتمل الحق وباطل. فإذا كان الكلام من جهة الورود لم يرد من جهة الإجمال فهو مجمل، فإذا ننظر في المعنى، أما اللفظ فنتركه، وأما المعنى فننظر فيه. فما كان حقا من المعنى قبلناه وعبرنا عنه بالألفاظ الشرعية الواردة، وما كان باطلا من المعنى رددناه. نعم. فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. نعم، يقول: نفي حلول الحوادث بالرب، ماذا تريدون به؟ إن قالوا هذا الأول، لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، فهذا نفي إيش؟ صحيح. الثاني: لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، يعني نوع صفة، هذه الصفة جديدة. إذا نفوا ذلك صحيح، لأن الله بصفاته أول. لكن إن أريد، تفضل. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. هذا واضح؟ إن أريد به نفي الصفات الاختيارية فهذا باطل. وقول هنا: ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، هذا أيضا من كلام الطحاوي، فمن كلام الماتن رحمه الله قوله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، فيستشهد بكلام الماتن في أثناء شرحه من مواضع أخرى. وابن القيم رحمه الله يقول: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الورود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. نعم. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو لازم له. وهو غير لازم له. أحسن الله عليكم. وعليك. وهو غير لازم له، وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. نعم، هذا واضح؟ واضح. طيب، الآن لمناسبة استعمال المصنف رحمه الله للباء: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. هذه الباب إيش؟ المصاحبة. وهذا الاستعمال استعمال صحيح معروف عند السلف، بخلاف استعمال لفظ إيش؟ الواو، الذي قد يفهم منه التغاير. فبمناسبة هذا الاستعمال ذكر عدة مسائل من هذه الصفحة إلى لأن صفحة 129، كلها بمناسبة هذه الباء وما يتعلق بذلك من المعنى. نعم. وكذا مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل. نعم، إذن مسألة هل الصفة زائدة على الذات أو الصفة غير زائدة على الذات. الثاني: وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. يعني مسألة الصفة هل هي الموصوف أو الصفة غير الموصوف، هل الصفة هي الله أو الصفة غير الله. نعم. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مبين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. نعم، لاحظوا هذه كلمة التفصيل نهاية الاستطراد، واستطراد مقصود يعني ليس خارج عن المعنى، ويبدأ من: وكذلك لفظ الغير. وكذلك لفظ الغير. إذن المسألة هكذا، نقرأ من أول هذه المباحث: وكذا مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل نقفز، فإن أريد به أن هناك ذاتا. واضح؟ طيب، الآن نشرح ما بين المعترضتين. وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به أي بالقول الموصوف الصفة غير الموصوف ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه إيش ليس غيره، يقول الصفة للموصوف، الصفات لله. قال لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، يعني إذا قلنا الصفة غير الموصوف هذا إثبات، إثبات كلمة غير، إذا قلنا الصفة غير الموصوف يشعر بأن الصفة مباينة منفصلة، وهو قول طائفة من أهل الكلام ليس قول أهل السنة. واضح؟ طيب، وإطلاق النفي ليس غيره، الصفة ليس غير الموصوف، ليست غير الموصوف، قد يشعر بإيش؟ بأنه هو هو، أي الصفة عين الموصوف، وهذا أيضا لا يصح. قال إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان التفصيل، إذن نقول الصفة للموصوف وانتهى الأمر، وله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. الآن ننتقل إلى تفصيل المسألة الأولى، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ نعم. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. نعم، هذا الاحتمال الأول. هل يمكن أن توجد ذات في الخارج في الواقع مجردة غير متصلة بالصفات؟ لا. فإن أريد بالقول بأن الصفات زائدة على ذات مجردة موجودة في الخارج في الواقع فهذا إيش؟ لا شك أنه باطل غير صحيح. نعم. وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق. نعم، يعني إذا قلنا ذات وصفات، وقلنا الذات هنا نريد ما تصوره في الذهن من ذات مجردة عن الصفات، فإذا الصفة إيش؟ زائدة بهذا المعنى على الذات، لأن الاسم ذات وصفة. تفضل. ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، فللذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده. نعم، إذن هو فرض ذهني. ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة فإن هذا محال. يعني ذات مجردة عن الصفات في الخارج في الواقع يمكن، ولو لم يكن إلا صفة الوجود، يعني لو افترضنا أنها متصفة صفة الوجود، صفة الوجود إذن ذات متصفة، كونها ذات موجودة في الخارج إذا وصفتها بالوجود إذا متصفة، أما ذات غير متصفة بأي صفة موجودة في الواقع ما يمكن. نعم. فإنها لا تنفك عن الموجود، عن الموجود عندنا الوجود، يعني فإن الذات لا تنفك عن صفة الوجود. وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده. نعم، يتصور أي الذهن هذا وحده وهذا وحده. نعم، أحسن عليكم. وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهم عن الآخر في الخارج. وقد يقول بعضهم، وقد يقول بعضهم هذا يعني أقرب إلى المسألة الثانية التي هي مسألة الصفة هي الموصوف أو غير الموصوف، وممكن نقول هو رجوع للمسألة الثانية. فعموما هي مسائل مترابطة ومعانيها مترابطة، فلهذا المصنف رحمه الله يربط بينها. نعم. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. نعم، إذن بعضهم يقول الصفة لا عين الموصوف ولا غير الموصوف فضل. وهذا له معنى صحيح. ما هو؟ وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. يعني يقول هذا المعنى الصحيح لهذه الجملة هو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها. هذا شرح لأي جملة؟ لا عين، لا عين موصوف. طيب فضل. وليست غير، نعم، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته واحد غير متعدد. هذا شرح لأي جملة؟ لا غيرها. نعم. والتحقيق أيضا الآن رجوع إلى مسألة إيش؟ الذات والصفة، هل الصفة زائدة على الذات أم لا؟ نعم. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات، وبين قوله صفات الله غير الله. نعم. فإن الثاني باطل. الثاني باطل، وهو إيش؟ صفات الله غير الله. لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات. نعم، هذا واضح. صفات الله غير الله هذا باطل، لأنك إذا قلت الله فإذا يشمل الذات والصفات، أما إذا قلت الصفات غير الذات فعلى التفصيل السابق لا يقال هو باطل هكذا بإطلاق. فإذا نقول لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات فإنه لا يدخل فيه صفاته، ولهذا لا يقال صفات الله زائدة عليه. وإن قيل الصفات زائدة على الذات بالاعتبار المتقدم. نعم. فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات. لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، أي المجردة. يعني بعض الناس أثبت ذاتا مجردة وهم نفاة الصفات، هم مثبتون لذات مجردة هكذا. يقول لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات إيش؟ المجردة. والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، ولهذا نعم. فإذا كلمة الله ذات وصفات، ذات موصوفة بالصفات. فإذا اسم الله ليس متناولا لذات مجردة عن صفات أصلا، ولا يمكن وجود ذلك. نعم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله، أي شيخ؟ طحاوي، لا زال بصفاته. نعم. ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. نعم، وهذا استعمال طوائف من أهل الكلام يقصدون المغايرة. نعم. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية، لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى. نعم، لأن اسم الله يتضمن الذات والصفات. نعم. فإذا قلت أعوذ بالله، فإذا قلت، هذا يرجع إلى كلمة أعوذ أو تعوذ حسب النسخ. فعندنا ولم أعوذ بغير الله، إذا تضبطها هكذا. فإذا قلت فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعوذ بغير الله. نعم، وفي بعض النسخ ولم تعوذ، فبالتالي تغير الضبط. هذا واضح. إذن إذا قلت أعوذ بالله واستعملت الباء واستعملت اسم إيش؟ الله، استعذت بالله، عذت بإيش؟ الذات الموصوفة بهذه الصفات التي هي إيش؟ ثابتة، وهي صفات كمال لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. كذلك أعوذ بعزة الله. نعم. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات. نعم، وهذا المعنى وهو ثبوت الصفات لله عز وجل ودخول الصفات في اسم الله عز وجل. نعم. فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. نعم، هذا المعنى هو ثبوت الصفات لله عز وجل يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل أي في لغة العرب إلا إيش؟ مضافة، ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، ذو مال أي صاحب مال، هذا أصل معنى الكلمة. ثم أهل الكلام استعملوها بالتعريف الذات وأرادوا الصاحبة أي صاحبة الصفات، فإذا قيل الذات فالمعنى صاحبة الصفات، واضح؟ فإذا قيل الذات فالمعنى صاحبة الصفات، فهل تستطيع أن تقدر كلمة ذات المستلزمة للإضافة من غير هذا المضاف الذي هو الصفات؟ ما يمكن. لهذا قال بعدها: فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان من جهة المعنى واضح، وحتى من جهة استعمال كلمة الذات يعني لا ينبغي أن يتصور ذلك. وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال. نعم، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال، وذكرنا أن الذهن له فرض وله تصور، قد يفرض المحال لكن لا يتصور المحال، هذا ذكرنا في التدمرية، لأن فرض الذهن هو الخاطر الأول من الوهم العقلي، فإذا دخل نظام التصور فإن كان محالا فإن الذهن إيش؟ لا يتصوره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعم، بعزة الله وقدرته. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذن استعاذ بعزة الله وبقدرته وبكلمات الله، وهذه كلها صفات. تفضل. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله. نعم، لو كانت غير الرب سبحانه يكون استعاذ بإيش؟ غير الله. بغير الله. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وكذلك قولهم: الاسم عين المسمى أو غيره. نعم، هذه مسألة أيضا أخرى وتشبه وتتعلق بالمسائل السابقة. نعم، هل الاسم عين المسمى أو غير المسمى؟ نعم. وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه. نعم، الصواب ما هو؟ فلنقول مفصل: فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. نعم، إذن الاسم قد يراد به المسمى وقد يراد به اللفظ الذي يدل على المسمى. إذا قلنا قال الله كذا، هل أردنا بالاسم المسمى أو اللفظ الدال عليه؟ المسمى. طيب إذا قلنا الله اسم عربي، هل أردنا المسمى أو اللفظ الدال عليه؟ اللفظ الدال عليه. نعم، تفضل. فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم ها هنا للمسمى. فالاسم ها هنا للمسمى، نحن في نسختنا فالاسم ها هنا هو المراد للمسمى، فالاسم ها هنا هو المراد للمسمى. وهذا المناسب أن الآن يريد أن يبين هذه الاستعمالات وترجع إلى أي نوعي الاستعمال أو المراد السابقين. فالاسم ها هنا هو المراد لا المسمى. وفي الحاشية نبه ولا يقال غيره. لا يقال الاسم غير المسمى. لماذا؟ تفضل. لما في لفظ الغير من الإجمال. ما وجهه؟ نعم. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق. نعم. فإن أريد لكلمة الاسم غير المسمى اللفظ لفظ الاسم، أي استعمال الأول ولا الثاني من اللي ذكرناه قبل شوي؟ الثاني. يوم قلنا ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فإيش؟ فحق. نعم. وإن أريد فضل. وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. نعم. إذن هذا على الاعتبار الثاني المسمى. وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له، أي مسمى الله كان ولا اسم له، ثم خلق الله له إيش؟ أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، وهذا قول طوائف من أهل الكلام، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. طيب، قبل ما نشرح ما يأتي نحتاج أن نبين مسألة أو نجمل أو نذكر حاصل جميع ما سيأتي من المباحث التي سيذكرها المصنف رحمه الله في الجمل التالية. طيب، نقول الله عز وجل فعال لما يريد، أليس كذلك؟ طيب، من جهة النصوص أطلقت، لم تقيد ذلك بإيش؟ وقت دون وقت. ومن جهة إلى من جهة النظر إلى كمال الرب تبارك وتعالى، كذلك هي إيش؟ مطلقة، لم يقيد ذلك بوقت دون وقت. إذن الله فعال لما يريد الآن وفي الماضي وفي المستقبل وفي الماضي أزلا إلى ما لا نهاية، وفي المستقبل أبدا إلى ما لا نهاية. هذا مقتضى الكمال لله تبارك وتعالى، وهذا أيضا مقتضى إطلاق النصوص. طيب، ننتقل إلى مسألة وهي المخلوقات. المخلوقات منها ما يصير إلى جنة أو إلى نار، وهذه تبقى، أليس كذلك؟ بقاؤها وأبديتها الذي كان بإبقاء الله لها. طيب، هل ينافي ذلك كون الله هو الآخر؟ لا، فالله هو الآخر الذي ليس بعده شيء. طيب، بالنسبة لهذا العالم، قبل أن ننتقل للماضي الآن، بالنسبة لهذا العالم، هذا العالم نفسه هل هو محدث أو غير محدث؟ محدث. محدث. الفلاسفة يقولون بقدم العالم. طيب، وأهل الكلام يقولون محدث وهو صواب، بهذا القدر صواب. إذا من جهة الماضي الفلاسفة يقول بقدم العالم، بأزلية العالم، وأهل الكلام بل وأهل السنة يقولون بأن هذا العالم كائن بعد لم يكن، بل حتى الفلاسفة كثير منهم يقول بذلك. طيب، إلى هنا الأمر واضح، هذا العالم سبق بعدم هذا العالم، لم يكن موجودا قبل ذلك. طيب، قال أهل الكلام كان الرب تبارك وتعالى معطلا عن صفاته حتى خلق هذا العالم، واضح؟ وانقسم، فبعضهم كالمعتزلة قالوا كان معطلا عن صفاته ولم يكن متصفا ولم يكن متسميا بها، معتزلة موافقهم، فلم يكن يسمى بالخالق حتى خلق خلقا فخلق له اسم الخالق أو سماه الخلق الخالق. وقالت الأشاعرة كان يسمى الخالق لكن اسم مجرد عن حقيقته، اسم لكن معناه إيش؟ مع من جهة المعنى هو معطل. الآن واضح؟ واضح. طيب، إذن كون العالم ليس بقديم هذا ما فيه إشكالية، لكن الإشكال في التعطيل. أهل السنة إيش يقولون؟ الله على كل شيء قدير، والله تبارك وتعالى فعال لما يريد، ومقتضى ذلك أن يكون فعال لما يريد في الأزل، ومقتضى ذلك ظهور آثار أسمائه وصفاته. هذا واضح؟ طيب، ثم نقول هل يلزم من كون هذا العالم وجد بعد أن لم يكن التعطيل؟ لا يلزم، لكن يلزم وجود ما تظهر فيه إيش؟ آثار أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. لماذا؟ لأن الكمال يقتضي ذلك، لأن حدوث هذا الكمال وهو كونه يخلق بعد أن لم يكن كذلك معطلا، هذا يستلزم سبق النقص، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. إذن يمكن أن تكون هناك عوالم أخرى ومخلوقات أخرى لا نعلمها، الله أعلم بها. المهم الذي ينبغي أن نعتقده هو أن الله فعال لما يريد أزلا وأبدا وعلى كل شيء قدير أزلا وأبدا. مسألة واضحة. طيب، الآن ننتقل إلى كلام الشيخ. فضل والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. نعم، يقول الشيخ أي الطحاوي رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى رد على طائفته. قبل ذلك نقول ما وجه الرد من خلال ما سمعناه قبل قليل. الرد من جهة أن قدم الصفات الذي قرره الطحاوي رحمه الله يتنافى مع اعتبار أن الفعل كان ممتنعا على الله ثم صار ممكنا، يتنافى مع كون الرب معطلا ثم صار متصفا ومسمى. هذا واضح؟ لماذا؟ لأن أفعل الله عز وجل من صفاته، وصفاته قديمة. طيب، هاتان طائفتان اشتركا في الفعل، مسألة الفعل، فاشتركا في أن الله على زعمهم صار قادرا على الفعل بعد أن لم يكن كذلك، واضح؟ واختلفا في الكلام، فقالت الطائفة الأولى المعتزلة والجميع ومن وافقهم كذلك الكلام، يعبرون عنه بما يعبرون عن الفعل، فيقولون صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما وكان الكلام ممتنعا عليه. والطائفة الثانية تقول أصلا الكلام لا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. طيب، إذن أشار الشيخ رحمه الله بهذه المقالة إلى الرد على طائفتين، الأولى على المعتزلة والجهمية وما فقه من الشيعة، فإنهم قالوا إن الله تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا. إلى هنا واضح. وأنه انقلب، أي وأن الفعل والكلام انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، بمعنى أنه ممتنع لذاته من نفسه، وصار إلى الإمكان الذاتي أي من نفسه ممكن، بمعنى أنه من غير أن يوجد سبب ولا أن يتجدد شيء ولا أن يوجد موجب ينقل من الامتناع إلى الإمكان، هو لذاته ممتنع وهو لذاته إيش؟ ممكن. كيف؟ طيب كيف انتقل؟ لابد أن يتجدد شيء، يعني يكون مثلا ممكنا لذاته ممتنعا لغيره، وجد سبب يمنعه مثلا، لكن هكذا امتناع ذاتي وإذا امكان ذاتي فهذا يناقض العقل. وعلى ابن كلاب والأشعري وموافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا بهذا القدر الظاهر، وهم متفقون. وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. نعم. وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع الحوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. نعم. يقول أصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع. المراد بدوام الحوادث هنا في جهة إيش؟ الماضي كما يدل عليه السياق. وإنه يجب أن يكون الحوادث مبدأ. لماذا؟ لامتناع حوادث لا أول لها. طيب، وإذا امتنع وجود حوادث لا أول لها، قال فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة. إذن يمتنع عليه إيش؟ أن يكون فعالا لما يشاء. قال فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما، فعل والكلام، بمشيئة، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك. لماذا؟ لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، لأن دوام الحوادث في جهة الأزل ممتنع. طيب، فإذا يمتنع تعلق القدرة بها، يمتنع وصف الرب تبارك وتعالى بهذه الصفات، واضح؟ وأيضا من يقول لا، الله عز وجل قادر لكن ممتنع وجود المخلوقات، جمع بين النقيضين. وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث. نعم، هذا فاسد، فإنه أي هذا التقرير المتقدم وما استدلوا به على حدوث العالم، أو يمكن أن نقول بعبارة أسهل، فإنه أي امتناع قدرة الله يدل على إيش؟ امتناع حدوث عالم. هذا العالم. إيش الذي نقله من الامتناع إلى القدرة؟ وأنتم تقولون أن القدرة ممتنعة. قال وهو حادث، أي باتفاقنا جميعا، واضح؟ نعم. والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا. إذن كل حادث ممكن. نعم. والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت. نعم. وما في المنهاج، منهاج السنة النبوية شخصنا بالفاء، وهي يعني أظهر أوضح. والإمكان ليس له وقت محدود، فما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه. نعم. بسم الله عليكم. والإمكان ليس له وقت محدود، فما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. نعم. إذن يقول ما دام ممكن، فإذا يجب إيش؟ أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. كيف هي ما ندري، المهم أنه يلزم وجود هذه الحوادث التي تتعلق بها وتظهر فيها آثار قدرة الله وأسمائه وصفاته. نعم. قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها،

فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. وثانيها حتى في المستقبل هم يجعلون المخلوقات والحركات تصير إلى إيش؟ عدم، على اختلافهم في هذا العدم، هل هو عدم محض أو هو عدم حركات. نعم. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقه من الفقهاء وغيرهم. وهذا القول الذي كنا نرد عليه، نعم، نفوا التسلسل في الماضي. نعم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار. إذن نوع الحوادث يمكن دوامها في المستقبل، هذا واضح، ويمكن دوامها في الماضي، فيمكن أن توجد مخلوقات وعوالم قبل هذا العالم المشهود الذي نراه، وتظهر فيها آثار قدرة الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته. طيب تتمة القسمة الخيار الرابع. ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. نعم، هذا تمام القسمة الرباعية. نقف على هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.